بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، يقول رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير قال عن طاووس. عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. يقول كان إذا قام من جوف الليل إلى الصلاة من جوف الليل كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. أنت قيوم، وفي رواية قيوم قيام السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. ومن فيهن. ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق. أنت الحق ووعدك الحق. وقولك الحق. وقولك الحق. ولقاؤك حق. ولقاؤك حق. والجنة حق. والجنة حق والنار حق. والساعة حق. نعم. والساعة حق. الساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت. اللهم بك أسلمت. وبك آمنت. لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. وإليك أنبت. وإليك أنبت. وبك خاصمت. وبك خاصمت. وإليك حاكمت. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. وما أنت أعلم. أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الدعاء كان يقوله جاي من الطائف. كسروا رجليه عليه الصلاة والسلام، سلطوا عليه أطفالهم يضربونه بالحجارة أرجوله لتدمي أرجوله. فلما نزل إلى نخلة، هذه التي عند الطعوس التي تطلع لها الإنسان إلى بيته، نزل عليك نزل إليه ملك الجبال فقال: يا محمد، قد رأى ربك ما فعلوا بك، وأنا أنا ملك الجبال، فأمرني إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين الجبل هذا خندمة، هو الجبل اللي وراء إلال، هذا اسمه إلال وهذا اسمه خندمة. أطبقت عليهم الأخشبين. قال: إنما أرجو أن يهديهم الله ويخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. حقق الله منه عليه الصلاة والسلام، فأسلم أهل مكة بكاملهم، وأخرج من أصلابهم من يدعو إلى التوحيد بالسيوف، من يدعو إلى التوحيد بالسيوف. هذا تحقيق منوة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أول دعاء دعاه في نخلة، وكان في الليل يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحم الله: حدثنا عمرو بن الناقد وابن نمير وابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلفا إلا في حرفين. قال ابن جريج: مكان قيام قيم. وقال: وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة، ويخالف مالك وابن جريج في أحرف. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن الناقد. عمرو الناقد وابن أبي عمر وابن نمير. أبي عمر وابن نمير وابن نمير قالوا حدثنا سفيان. قالوا جميعا حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول. كلاهما عن سليمان الأحول قال: عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك بن أنس رحمهم الله. لم يختلفا إلا في حرفين. إلا في حرفين. قال. قال ابن جريج مكان قيام قيم. قال ابن جريج مكان قيام قيوم السماوات والأرض كلها واحد. نعم. قال وما أسرفت. وما أدركت. نعم. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة. وأما حديث سفيان بن عيينة ففيه بعض الزيادة وهي ويخالف مالك وابن جريج في حرفين. وخالف ابن جريج في حرفين أو حرف. قال رحمه الله حدثنا شيبة من فروق قال حدثنا مهدي وهو من ميمون قال حدثنا عمران بن قصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث واللفظ قريب من ألفاظهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون مهدي بن ميمون قال حدثنا عمران القصير عمران القصير قال عن قيس بن سعد عن قيس بن سعد قال عن طاووس عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا الحديث بهذا الحديث نفسه والمتن نفسه. نعم. واللفظ قريب من ألفاظهم ولفظ هذا الحديث قريب من ألفاظهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين باي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل قالت كان اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تكون بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. نقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس أربعة قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء إن كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام. يقول أبو سلمة إنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل فقالت نعم قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات. تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام قام من الليل افتتح صلاته بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا افتتاح يفتتح الصلاة بهذا الدعاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف المهجشون قال حدثني ابي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض هنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشى لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم. محمد بن أبي بكر المقدم. قال حدثنا يوسف الماجشون. يوسف بن الماجشون. قال قال حدثني أبي. قال حدثني أبي عبد العزيز اسمه بن الماجشون. قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج. قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه كان إذا قام من الليل قال وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. أنه كان إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام قال وجهت وجه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. ربي وأنا عبدك. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. أسلمت نفسي واعترفت بذنبي. فاغفر لي ذنوبي جميعا. اغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهدني لأحسن الأخلاق. وهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك. لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والخير كله بين يديك أو في يديك. نعم. والشر ليس إليك. والشر ليس إليك. نعم. أنا بك وإليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت. قوله والشر والخير ليس إليك. الشر ليس إليك معناه أن رب العالمين تعالى وتقدس ليس له الشر. والذي يملك الخير والشر والذي خلق الخير والشر والذي تعالى وتقدس خلق الخير والشر. لكن الخير يأتيه من يشاء والشر يصرفه عن من يشاء. هو المتصرف تعالى وتقدس. نعم. قال اللهم لك ركعت وبك آمنت. اللهم ركعت وبك آمنت. ولك أسلمت. وبك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري. خشع لك سمعي وبصري. ومخي وعظمي. ومخي وعظمي. وعصبي. وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض. وإذا رفع قال اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما. وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعدنا. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت. وبك آمنت. ولك أسلمت. ولك أسلمت. سجد وجهه للذي خلقه وصوره. سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك الله, تبارك الله رب العالمين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت. ثم يكون بين التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أخرت وما أسررت. وما أسررت وما أعلنت. وما أسررت. وما أسررت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. قال هذه الأدعية تمجيد لرب العالمين. كل هذه الأدعية تمجيد لرب العالمين. بعض الإخوان بعض الأئمة يجعل هذا افتتاح صلاة. يجعله افتتاح صلاة إذا كبر يقول هذا الدعاء. إلا الإمام أحمد رحمه الله فإنه يأتي بقوله الله أكبر اللهم إني الله أكبر اللهم افتح الصلاة كل سبحانك اللهم بحمدك. سبحانك اللهم بحمدك. اللهم الله أكبر من يقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. المهم أنه كله افتتاح الإمام أحمد كله تمجيد لرب العالمين. تمجيد كله لرب العالمين. قال رحمه الله حدثنا قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أمي الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال أنا أول المسلمين وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يكن بين التشهد والتسليم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر. أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون. عن أمه الماجشون. عن أمه ابن الماجشون. عن الأعرج بهذا الإسناد. عن الأعرج بهذا الإسناد. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر. فقال كان الرسول عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة يعني بهذا الدعاء الذي تقدم. ثم قال وجهت وجهي. ثم قال وجهت وجهي الذي فطر خلق السماء. وقال وأنا أول المسلمين. فطر السماوات والأرض وأنا أول المسلمين. وقال إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وقال وصوره فأحسن صوره. صوره فأحسن صوره أحسن صورة يعني. خلق الآدمي فأحسن صورته أحسن صورة أحسن صورة خلقها الله تعالى وتقدس من خلقه الآدمي جعله منتصبا قائم يمشي على رجوله منتصب قائم واللي غيره اللي على بطنه ولا على رجليه ولا على كذا ولا على كذا لكن الله كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم يعني نصفه صار منتصب فيمشي قائما. وقال إذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث. إذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخر الحديث. إلى آخر وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ولم يكن بين التشهد والتسليم. ولم يكن بين التشهد يعني ما يتكلم بشيء بين التشهد والتسليم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير أبو معاوية هاهم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كل من الأعمش هاهم حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن سلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتت البقرة فقلت يركع عند المياه ثم مدى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتى النساء فقرأها ثم افتتى آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآت فيها تسبيح سبق وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نوعا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. قال في حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير وابو معاويه. وابو معاويه ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. جميعا عن جرير قال كلهم عن الأعمش. عن الأعمش قال ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا ابن نمير. حدثنا ابن نمير واللفظ له. واللفظ له قال حدثنا أبي. قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش. قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن أنس. عن المستورد بن أنس قال عن سلة بن زفر. عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله عنه. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه صلى مع الرسول مأموما جلس عن يمينه قال فافتتح البقرة كبر فافتح بعدما قرأ الفاتحة افتتح البقرة. فقلت يركع عند المئة. فقلت يركع عند المئة. ثم مضى. ثم مضى. فقلت يصلي بها في ركعة. صلي بها بركعة. يعني البقرة يقرأها بركعة. فمضى. فقلت يركع بها. ختم البقرة ومشي. مشي افتتح بآل عمران. ثم مضى إلى آخره هنا. ثم افتتح النساء. ثم افتتح النساء قرأ البقرة. فقرأها. آل عمران. ثم آل عمران. فقرأها. فقرأها نعم. يقرأ مترسلا إذا مر بآيات فيها تسبيح سبق. يقرأ مترسلا إذا مر بآيات عذاب تعود وإذا مر بآيات تعوذ جنة سأل ربه الجنة نعم. وإذا مر بتعوذ تعوذ. وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع. ثم ركع. فجعل يقول سبحان ربي العظيم. فكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه. وكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده. ثم قال سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا من قريبا مما ركع. ثم قام طويلا قريبا من ركوعه. ثم سجد. ثم سجد عليه الصلاة والسلام. فقال سبحان ربي الأعلى. فقال سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. كان سجوده على الأرض قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي حديث جرير زيادة وهو قوله ربنا ولك الحمد. يعني يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير. قال عثمان حدثنا جرير عن العمش عن ابي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى هممت بامر سوء. قال قال كيل ما هممت به؟ قال هممت ان اجلس وعداه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم وإسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا قال عثمان حدثنا جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأطال حتى هممت بأمر سوء. فأطال قراءة حتى هممت بأمر. قالوا ما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأتركه وقائم يقرأه وما يحس بشيء لكن أنا تعب. هممت أن أجلس وأتركه يصلي على كيفه. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن خليل وسعيد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمش بهذا الاسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا اسماعيل بن خليل اسماعيل بن خليل وسعيد بن سعيد وسعيد بن سعيد وسعيد بن سعيد عن علي بن مسر عن علي بن مسر عن الأعمش عن الأعمش قال بهذا الاسناد مثله بهذا الاسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي شيبه واسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح وأن ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم قال قال عثمان حدثنا جرير عن منصور قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. قال ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة ذكر عنده رجل نام الليل كله حتى أصبح. قال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه أو قال في أذنيه سواء في أذنيه أو في أذنيه كل شر نعوذ بالله. نام كل الليل حتى أصبح بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه. الشاهد أنه شر نوم الليل كله حتى تصبح الإنسان هذا شر لا شك في هذا لأن الشيطان يأتي يرقص عليك الإنسان يبول في أذنيك ويرقص عليك نم نم فإن عليك ليلا طويل نم فإن عليك ليلا طويل يصبح الصبح ويضربك ويبول في أذنيك نم فإن عليك ليلا طويل حتى في الليل كله ما صليت ولا ذكرت الله ولا شيء يروح الليل عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فاطمة فقال لا تصلون. فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء يبثنا بعثنا. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ذلك ثم سمعت وهو مدبر يدرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث بن سعد قال عن عقيل عن عقيل عن الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن ابن الحسين ابن الحسين أن الحسين بن علي حدثه أن الحسين بن علي حدثه عن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فاطمة أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه في الليل هو فاطمة علي وفاطمة نيمين علي وفاطمة رضي الله عنهما نيمين فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل وجلس بين الاثنين عليه الصلاة حتى وجدت يقول برد قدميه فقال ألا تصلون؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء أنقذنا إذا شاء متى شاء أنقذنا. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني يجيب آيات قرآنية ما قدر يرد عليه يقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا لأنه صادق علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله إن شاء أنقذنا وإن شاء نومنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. قال رحم الله حدثنا عمرو الناقد وزهير الحرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان الأنقى في رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فتستيقظ فذكر الله إن هلت عقدة وإذا تودى إن هلت عنه عقدتان، وإذا صلى إن هلت عقد، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد، عمرو بن الناقد وزهير بن حرب، وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان، حدثنا سفيان قال عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقد الشيطان على كافة رأس أحدكم ثلاث مرات، عليه الصلاة والسلام إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على أذنيه ثلاث عقد، يعقد على رأسه أو على أذنيه ثلاث عقد، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام وتوضأ انحلت عقدة، وإذا صلى بعد الوضوء انحلت العقدة الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، طيب النفس وإلا أصبح خبيثا، نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا خبيث النفس كسلانا خبيث النفس. انظر الفرق بين هذا، هذا طيب النفس نشيط يأخذ أحواله كلها بنشاط وبفرح وبسرور، وذاك خبيث النفس كسلان ما يقدر يرفع رأسه حتى في النهار لأنه بال الشيطان في أذنيه. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، يحيى قال عن عبيد الله، عن عبيد الله قال قال أخبرني نافع، قال أخبرنا عبيد الله العمري يعني قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني لا ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور ممنوع الصلاة فيها، القبور ممنوع الصلاة فيها ومكروهة، ممنوع أن تصلي حول القبور الإنسان، لأنك تكون تشبه للمشركين الذين يعبدون قبور أصالحهم وأنبيائهم. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند القبور، ثم أمرنا أن لا نشابه المشركين أو المسلمين الذين يصلون عند القبور، فلا تجعلوا بيوتكم قبورا مثل اللي يصلون عند القبور، القبور ما يصلى فيها، لهذا لا تجعل بيت قبر الإنسان، صلي في القبر. جميع النوافل، جميع النوافل التي تصليها بعد الفرائض صلها في بيتك أفضل، صليها في بيتك، الرواتب العشر ولغيرها من التطوعات والتهجد بالليل كله يجعله في بيتك في الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن المثنى، ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا أيوب، أيوب قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور ممنوع الصلاة فيها، ما يصلى الناس فيها، لأن تشابه الكفار يعبدون الموتى يعبدون صالحهم، فأنت صل في بيتك لأجل لا تشابه من يعبدون من يصلون عند القبور، لا تشابههم، صل في بيتك ولا تجعل البيوت قبورا، لأن تشابه الذين يصلون بين القبور، أو أنه ممنوع الصلاة في القبور، ممنوع الصلاة عند القبور. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن أبي سفيان، عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الإنسان الفريضة في المسجد قضى صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من الفرائض، فإن الله جعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله يجعل في بيته خيرا، إذا صلى الإنسان النوافل في بيته جعل الله في بيته خيرا نور، يعني جعل الله في بيته نور. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو سلمة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا لبيوتكم ثم ضرب المثل قال مثل البيت الذي صلى فيه ومثل كالحي ومثل البيت الذي لا يصلى فيه الميت. يعني يصير حي وميت، الحي اللي يصلى فيه والميت اللي ما يصلى فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا سهيل قتيبة قال سهيل قال عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل لأنها نور. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا الغروان اقرأوا في بيوت الغروان يعني البقرة وآل عمران اقرأوا في بيوت الغروان إنهما نور وخير كثير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال اهتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيرة بخصفة أو قال عصيد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فهدروا وابطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وأصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم متى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم أبو النضر قال عن بسر بن سعيد قال حدثنا زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم جيرة بخصفة. يقول احتجر الرسول عليه الصلاة والسلام جيرة بخصفة أو حصير. يعني حتى الحصير كأنه جدار حطه كأنه جدار وصار يصلي من الداخل فجاءوا ناس سمعوا أنه يقرأ أو يصلي صلى وراءه ثم ليلة الثانية كثروا كثيرا الثالثة ما خرج. نعم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغتبا الثالثة لما لم يخرج طرقوا بابه هذا ذو أدب طرقوا الباب يبونه يخرج الرسول يعني حسبونه نايم ولا سهى ولا شيء فغضب عليه الصلاة والسلام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم فقال عليه الصلاة والسلام ما زال بكم صنيع يعني طرق بابي تطرقون علي بابي وهو ليس من الأدب هذا وما أدريكم أن يوحى إلي تطرقون هذا ليس من الأدب حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ما زال فعلكم هذا طرقكم علي الباب ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم ما لكم شغل بي أنا أصلي بالليل أو ما أصليش ما لكم أنتم صلوا في بيوتكم لا تجوا للمسجد صلوا في بيوتكم هو أحسن وأفضل. نعم. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة الفريضة لا يمكن إلا بالمسجد وأما النوافل فخيرها تكون في البيت. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هجرة في المسجد من عصير وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي أتيتما إليه ناس فذكر نحو وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا أبو النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المزيد من حصير أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة يعني حصير جعله زي الجدار واقف بعودان بعواد واقف كذا ودخل داخله وصار يصلي بالليل. يقال إن هذا في رمضان يقال إن هذا الحادث أنه في رمضان فصار يصلي وراء الحصير فاجتمع هناك وقالوا صاروا يصلون بصلاته من وراء الحصير فاجتمع ليلتين أو ثلاث نعم ثم اختفى فصلى في الثانية أو ثلاثة اختفى عليه الصلاة والسلام وتكلم معهم لما جاء الفجر وصلى صلاة الفجر قال لهم نعم ذكر نحوه يعني خشيت أن يفرض عليكم وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به لو خشيت أن يفرض عليكم كتب عليكم ولو كتب عليكم ما استطعت نعم كتب علينا رمضان الصلاة كلها الليل ما استطع الناس يقومون بها فاتركوا الرسول عليه ما ترككم نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصير وكان يعجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا ايها الناس عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. قل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه حصير وكان يحجره من الليل ثم يصلي فيه بالنهار نعم فجعل الناس يصلون بصلاته بالليل ويبسطه بالنهار جعل حصير يعني حائط ويصلي جداب داخل الحصير وبالنهار يبسطه ويصلي ويجلس عليه نعم فثابوا ذات ليلة يعني كثروا فقال أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ربنا ما يمل ما صليت فربك مطلع عليك ويتكتب الملائكة ربك ما يمل حتى أنت اللي تمل وتترك أنت اللي تمل العمل وتتركه الإنسان ولكن أفضل العمل أدومه ما دمت عليه الإنسان اللي تدوم عليه ولهذا يجعل عملك ديمة سواء صوم أو صلاة أو زكاة أو غيرها يجعل عملك ديمة تلقى به وجه الله والدار الآخرة ولا تكثر لأنك ربما لا عجزت وكبرت تركته كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يصوم يوما ويفطر يوما قال له الرسول لا أفطر يومين وقال أطيق أكثر من ذلك إلى آخره وندم حينما كبر ندم قال يا ليتني سمعت نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كبر وترك الجميع كله لا هذا ولا هذا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن أحب إلى الله من الأعمال ما دوم عليه من قلب يعني من حضور قلبك الإنسان وحبك لهذا العمل وحبك لرب العالمين وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه وكان آل محمد عليه الصلاة والسلام إذا عملوا عملا أثبتوه يعني ليقتدوا بهم يذكر آل محمد ليقتدوا بهم تقتدي بهم الأمة قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم انه سمع ابا سلمة حدثنا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال احب الى الله قال ادومه وان قل يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن سعد بن ابراهيم عن سعد بن إبراهيم قال أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومه وإن قل الدائم هو الحبيب إلى الله تعالى ولو قل لو ركعتين تثبت نفسك بركعتين أربع ركعات تثبتها حتى تموت الإنسان نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديما وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور بن منصور قال عن إبراهيم النخعي قال عن علقمة بن وقاص النخعي قال قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام سألها كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخص عمله يعني ما هو فقالت هل يخص شيئا من الأيام قالت لا ما يخص شيئا من الأيام كلها عنده سواء كان عمله ديمة كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة يداوم على العمل اللي يعمله يداوم عليه وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ما قالت عائشة رضي الله عنها أيكم يستطيع ما كان الرسول عليه السلام يستطيع لأن الله يقويه الرسول عليه يقويه ربه فلا تستطيع ما يستطيع هو أيكم يستطيع ما يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام تقوله عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لازمته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبوه عبد الله قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل له ركعتين داوم عليها الإنسان فهي حبيبة إلى الله. نعم. كثير ما هو حبيب تصلي كثير لكن تتركه هذا ما هو حبيبه. الحبيب ما داومت عليه حتى تموت ولو ركعتين. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لازمته. يقول وكانت عائشة رضي الله عنها هذا القاسم يقول كانت عائشة عمته عائشة قال تقول عائشة يقول إن عائشة إذا عملت عملا التزمته. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عليا ها هو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به فقال هلو ليصلي أحدكم نشاطا إذا كسل أو فطر فقعد وفي حديث زهير فليقد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد حبلا ممدود بين ساريتين عمود هنا وعمود هنا والحبل بينهما قال ما هذا قالوا زينب تصلي فإذا تعبت مسكت الحبل قال حلوه يصلي أحدكم نشاطه إذا كسل أو فطر قاعد إذا كسل صلي قاعد ولا حاجة إلى حبل تمسك به. وفي حديث زهير فليقعد. نعم وفي حديث زهير فليقعد. نعم. قال رحم الله حدثنا شيبان فرو قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول مسلم حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز. حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه. صهيب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عن النبي عليه السلام مثله ان الرسول اصطفى حبلا بين عمودين قالوا هذا لزينب انها تصلي واذا تابت مسكته ثم واذا مسكته واذا قال عليه الصلاة والسلام حلو حلو يعني هذا اجتهاد من زينب. معنى هذا أن الإنسان لا يجوز أن يرى رأيا يخالف الشريعة. ترى رأيا قد يخالف الشريعة ما يجوز تتخذ هذا الرأي. اترك الرأي هذا حتى لو زينه لك الشيطان أو غيره. الشاهد أنه رأى الحبل قال حلو حلو صلي ما شاءت قائمة فإذا تعبت تقعد تجلس وتصلي جالسة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أرمات بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وعد عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الهولاء بنت تويد بن حبيب ابن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه الهولاء بنت تويد وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا أسأم الله حتى تسأموا. أقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى. أرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي. محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال قال أخبرني عروة بن الزبير. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أن الهولاء بنت تويد بن حبيب بن أن الهولاء بنت سويد بن حبيب بن أسد بن عبد العزة مرت بها بن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت هذه الهولاء بنت قالت عائشة رضي الله عنها هذه الحولة يا رسول الله وزعموا أنها لا تنام الليل زعموا أنها لا تنام الليل تصلي فقال عليه الصلاة والسلام لا تنام الليل لا تنام الليل استهزى بها لا تنام الليل يستهزي عليه الصلاة بها فإيش ليش لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون خذوا من العمل ما تطيقون ما في لزوم نصلي طول الليل طول الليل طول وعجوز بعد تعبانة خذوا من العمل ما تطيقون تصلي على حسب على ثم تنام خلاص ما احتاج انها تحيي الليل كله ما في لزوم فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا فوالله لا يسأم ربنا حتى تسأموا ربنا يكتب انت تصلي يكتب لك اجرك لكن لا انتبه لا تكون غافل ولا نايم ولا كذا صل طاقتك الانسان طاقتك صلها وغيره لا تزيد ولا تنقص ربما تنام على الزيادة هذه تنام وانت لا ممكن انك تصلي وانت نايم ولو كنت واقف او ساجد او شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه ها هو حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يا ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي انا عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه فقال من هذه فقلت امراه لا تنام تصلي قال عليكم من الامر ما تطيقون والله لا يمل الله حتى تملوا وكان أب الدين إليه ما دام عليه صاحبه وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب. واللفظ له. واللفظ له قال قال حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد. عن هشام. عن هشام قال أخبرني أبي. قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعندي امرأة قالت دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وعندي امرأة فقال من هذه فقال من هذه قلت امرأة لا تنام تصلي هذه لا تنام تصلي الليل كله واسمها فلانة بنت فلان الأسدية قال عليكم من العمل ما تطيقون قال عليكم من العمل ما تطيقون والله لا يمل الله حتى تملوا الله تعالى لا يمل حتى تمل أنت الله تعالى يكتب ما يمل حتى تمل أنت فإذا تركت العمل تركك الروح وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وكان أحب الدين أحب إلى الله الدين ما داوم المرء عليه وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد وجرير يقول زعم أنها امرأة من بني أسد والله أعلم اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك.